الحمد لله. أولا العبادات، وهي إما بدنية كالصلاة والصيام، وإما مالية كالزكاة، وإما مركبة منهما كالحج. ثانيا الكفارات، سواء كانت بدنية كالصيام أو مالية كالإطعام. ثالثا العقوبات، وهي إما بدنية كالحدود في القتل والقطع، أو مالية كإتلاف أوعية الخمر، وما يكون من تعزير أيضا بالمال أو بالسجن.